بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما المقاصد فثلاثة. المقصد الأول في ميراث الأنساب، وهم ثلاث مراتب. المقصد من مقاصد، المقصد الثالث أو مقاصد كتاب الفروض، يقع البحث في ثلاث مقاصد. المقصد الأول في ميراث الأنساب. الأنساب الذين ينتسبون إلى الميت ويتقربون إلى الميت، هؤلاء ينقسمون إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الأبوان والأولاد، أبواء الميت وأولاد الميت ليس معهم أحد من ذوي الأرحام، لا أحد معهم من ذوي الأرحام. هذه المرتبة الأولى. ميراث الأب فيما إذا انفرد الأب بالتركة ولم يشاركه أحد من ذوي الأرحام أو الأنساب، وبعبارة أخرى لو مات شخص وترك أبا فقط، لو ترك أبا لا ريب ولا شك جميع المال يكون للأب. أما إذا ترك أما فقط، الأم مع عدم الحاجب ذكرنا أكثر من مرة نصيبها الثلث، فإذا انفردت الأم لها الثلث بالفرض والباقي يرد عليها، لها الباقي باقي التركة رد. أما لو ترك الميت أبوان فقط، ترك أبوين فقط مع عدم الحاجب للأم الثلث، وما تبقى للأب الباقي للأب لأب الميت. وهكذا جميع الفروض التي تفرض في هذه المسألة. إذن مرة ينفرد الأب فله جميع المال، ومرة تنفرد الأم فلها الثلث والباقي رد. انتبه إلى الكلام، إذا انفرد الأب المال كله له، لا أنه يأخذ نصيبه ويرد عليه، لا، المال كله له. وإذا انفردت الأم الثلث لها فرض والباقي رد، فهمتم؟ وإذا اجتمع الأبوان فقط لا أحد سواهم، فللأم الثلث والباقي للأب مع عدم الحاجب بالنسبة للأم، إذا لم يوجد أخوة للميت فالثلث للأم والباقي للأب، يعني ثلثان للأب. نعم، لأنه يرث الأب في هذه الفروض يرثها بالقرابة. هو هذا عدم الحاجب، يعني عدم وجود الأخ للميت. المقصد الأول في ميراث الأنساب، وهم ثلاث مراتب. الأولى، المرتبة الأولى، الأبوان والأولاد، فإن انفرد الأب فالمال له، المال له بالقرابة. إذا ترك الميت أبا فقط المال له للأب، لا يشاركه أحد فيه، فالمال له. وإن انفردت الأم، يعني إذا ترك الميت أما فقط فلها الثلث، الثلث فرض، لها الثلث بالفرض والباقي رد عليها. شوف، والباقي رد عليها. ولو اجتمع الأبوان، يعني لو ترك الميت أبوين فقط، فللأم الثلث، للأم الثلث فرضها الثلث مع عدم الحاجب، وللأب الباقي، للأب الباقي بالقرابة. مو سلسان فرضه ليس فرضه الآن هنا ليس له فرض بالقرابة ليس له فرض لا فرض له بالقرابة يأخذه كل المال جميع المال وللأب الباقي ولو كان هناك أخوة طيب لو فرضنا لو فرضنا أن شخصا مات وترك أما وأبا وأخوة أخوة هؤلاء الأخوة نحن ذكرنا سابقا الأخوة حاجبون للأم يحجبون الأم عما زاد عن فرضها عما زاد عن السدس يعني يحجبون الأم عن الثلث فهنا الأم تأخذ السدس لوجود الحاجب الذي يمنعها عن السدس والأب يأخذ الباقي نعم أما بالنسبة إلى الأخوة فالأخوة ليس لهم أي شيء فهمت الآن؟ نعم أحسنت الطبقة الأولى مع وجود الطبقة الأولى لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية فقط حاجب ذكرنا نحن الحاجب وإن نزل ولو كان هناك أخوة أخوة للميت أخوة للميت كان لها السدس هؤلاء يحجبون الأم كان لها للأم السدس يحجبون الأم عما زاد عن فرضها وللأب الباقي الأب يرثه بالقرابة نعم ولا يرث الأخوة شيئا صحيح هم يحجبون الأم عما زاد عن فرضها لكنهم لا يرثون لأنهم في مرتبة ثانية لا في المرتبة الأولى ولو انفرد الابن فالمال له الابن كيف يعني لو مات شخص وترك ابنا المال كل المال للابن بالقرابة يرثه بالقرابة لا فرض له شوف الابن لا فرض له يرثه بالقرابة فالمال له للولد ولو كانوا أكثر من واحد لو فرضنا أن الميت خلف أكثر من واحد اثنين ثلاثة أولاد أربعة أولاد فهم شركاء كلهم بالسوية يتقاسمون المال بينهم بالسوية تقاسموه بالسوية ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال طبعا ما في هنا ترجيح لأحدهما على الآخر لأنهم كلهم متساوون ما في يأخذون بالمال بالنسبة للمال ديك الحبوة الحبوة الحبوة خاصيات الأب مثل الخاتم مثل السيف مثل الكتاب مثل الجبة مثل الصاية هاي من خصوصيات الأب هاي تسمى الحبوة سلاح هو السيف احنا السلاح نعم ولو انفرد الابن فالمال له ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال يعني متساوون من ناحية المال يقسم بينهم بالسوية ولو انفردت البنت طبعا فيما اذا طيب اذا خلت صبيان وبنات كما سياتي للذكر مثل حظ الانثيين هاي واضح ولو انفردت البنت لو مات شخص وترك بنتا واحده لها نصف بالفرض والباقي رد عليها بالقرابه يرد الباقي عليها النصف الباقي يرد عليها بالقرابه ولو انفردت البنت فلها النصف والباقي رد عليها طبعا هذا مخالف لمن يقولون بأن الرد على العصبة مخالف لأهل العامة ولو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان يعني كيف أنا مرة نفرض أن الميت يترك بنتين ومرة يترك أكثر من بنتين ثلاثة أربعة بنات يترك فإذا مات وترك بنتين البنتان نصيبهما كم الثلثان فيأخذ تأخذ هذان البنتان تأخذان الثلثين بالفرض وما تبقى بالقرابة يرد عليهما رد أما لو ترك بنات أكثر من بنتين كيف أيضا يقتسم الثلثان لهن يقسم الثلثين عليهم عليهن يقسمن الثلثين عليهن بالسوية وما تبقى رد عليهن بالقرابة. ولهذا يقول لهن يذكر الضمير فلهما يعني للبنتين إذا ترك بنتين فلهما أو لهن إذا ترك بنات مو بنتين أو لهن الثلثان والباقي رد عليهما على البنتين أو عليهن على البنات أو رد على البنات. وإذا اجتمع الذكران والإناث مو الذكران الذكران ليس المقصود هنا الذكران الذكران جمع ذكر جمع ذكر يعني أكثر من ذكر هنا الذكران أكثر من ذكر جمع يا خجاب الذكران أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ماذا ما هذا في القرآن يعني أو قال ذكور ذكران جمع هذا الجمع الصحيح ذكران ومقصود لو ترك أكثر من صبي أو أكثر من ولد وأكثر من بنت هذا كيف يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين سهم للولد وسهم للبنت ثلاث بنات وولد سهم للولد وسهم للبنات خمسة أسهم أصلا سهمان للولد وثلاثة أسهم لكل واحدة من البنات الثلاث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مو للذكر مثل حظ الأنثيين يعني لكل ذكر سهمان ها ذكر وأنثى ثلاثة أسهم يصير للذكر سهمان وللأنثى سهم أو ثلث للبنت ها واضحة يعني ألا بالثلث يعني خوصة أربعة للولد واثنين للبنت. وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم يعني يوزع عليهم لكن كيفية التوزيع يقسم عليهم المال للذكر مثل حظ الأنثيين كما ورد في كتاب الله العزيز يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا ما ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد طيب مرة نفرض أن الميت يترك أبوان ومرة نفرض أن الميت يترك أحد الأبوان مع الأولاد طيب الآن نبين هذه يا ريت تجيبونها لأنه جيبوا السفورة فإذا اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين لا شك أو مع الأبوين لكل واحد من الأبوين سدس أما الباقي فالباقي يوزع على الأولاد بالسوية حتى هاي ما جيبها جيبها هنا قربها لكل واحد من الأبوين السدس يأخذ نصيبه المفروض في القرآن الكريم وما تبقى يرد يقسم على الأولاد بالسوية نعم. أما إذا كانوا هاي فيما إذا كانوا ذكورا إذا مات الرجل وترك أبوين وأولادا ذكورا فالأبوان لكل واحد منهما السدس وما تبقى للأولاد الذكور يقسم بينهم بالسوية. أما إذا مات وترك الأبوين وترك أولادا ذكورا وإناثا هنا للذكر مثل حظ الأنثيين وكان لكل واحد من الأبوين السدس وهذه مسائل واضحة الآن. أما لو كان معهم زوج نقرأ العبارة ولو اجتمع الأبوان شوف الميت ترك ماذا ترك أبوين أو أحدهم اجتمع احد الابوين يعني ترك ابا او ترك اما مع الاولاد، فيما اذا كان الاولاد ذكورا ترك ذكورا فلكل واحد من الابوين السدس. هذا الاشكال سواء كان واحدا او كان اثنين، يعني سواء ترك ابا واما فلكل واحد منهم السدس، او ترك ابا او اما ايضا له السدس. مع الاولاد فلكل واحد من الابوين السدس والباقي للاولاد بالسويه ان كانوا ذكورا، يعني يقسم الباقي على الاولاد بالسويه فيما اذا كانوا ذكورا فقط. وان كان معهم انثى او اناث فللذكر مثل حظ الانثيين. اذا ترك ابوين وابناء ذكور واناث لكل واحد من الابوين السدس، وما تبقى يقسم على الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين. ولو كان معهم زوج او زوجه اخذ حصته الدنيا. الان كيف اخذ حصته الدنيا؟ لو مات زيد وترك ابوين وزوجه، او ماتت وزوجه واولادا، او ماتت هند وتركت ابوين وزوجا واولادا، هنا ذكورا او ذكورا واناثا، نفس الكلام هنا ذكورا او ذكورا واناثا، نفس الكلام. كيف تقسم مثل هذه التركة؟ زيد هنا لو فرضنا ترك زوجة، الأبوين لكل واحد من الأبوين يعني المجموع كم؟ ستان، يعني يساوي كم؟ ثلث. الزوج أو الزوجة، الزوجة الثمن، وللزوجة الثمن اللي هو هذا. الثمن كام؟ هو نصف الربع. وما تبقى والباقي للأولاد إذا كان ذكورا متساوين، ومع الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. أعتقد توضحت. لا لهم الستان، لهم السلسان. نعم الآن نشوف العون ونشوف غير العون. نعم، فالذكر مثل حظ الأنثيين ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته في الدنيا. من هو الذي يأخذ؟ الزوج أو الزوجة؟ الزوج يأخذ ربع وللزوجة تأخذ ثمن. الزوج يأخذ ربع لأنه أولاد حصته في الدنيا، والزوجة تأخذ ثمن لأنها حصتها دنيا مع وجود الأولاد. فكذا الأبوان، الأبوان ماذا يأخذان؟ يأخذان كل واحد منهم السدس، يأخذ كل واحد منهم السدس والباقي للأولاد. ولو كان مع الأبوين بنت، الآن أبوان، هاي أبوان بنت، الأبوان ماذا؟ لكل واحد منهما السدس. البنت كم لها؟ النصف. أما ما تبقى، ها؟ أحسن، ما تبقى يرد عليهما، والباقي يرد عليهم على الجميع، يعني على الأبوين وعلى البنت والباقي يرد عليهم. كيف يعني ما تبقى؟ كم يتبقى؟ حتى على الأم لأنه مع عدم الحاجة يرد عليها. هنا في هذا الفرض يرد عليها، في فروض أخرى سوف يرد عليها. الباقي يرد عليهم أخماسا. كيف أخماسا؟ لأنه هنا حصتان، مو ستين، هذا معناه ماذا؟ لكل واحد من الأبوين حصة، لكل واحد من الأبوين سهم، فهنا سهمان، المجموع كام؟ سهمان، والباقي للبنت، فيقسم أخماسا عليهم، يعني ثلاثة، الباقي يقسم إلى خمسة، لكل واحد من الأبوين جزء، وما تبقى ثلاثة أجزاء يرد على البنت، هذا يرد عليهم، واحد للأم واحد للأب والباقي للبنت. فللأبوين ولو كان مع الأبوين بنت، بنت واحدة، إنسان يموت ويترك بنتا وأبوين، فللأبوين السدسان وللبنت النصف الباقي رد عليهم أخماسا. شوف، رد عليهم أخماسا على حسب السهام، على حسب السهام، أرد أخماسا يعني للبنت ثلاثة ولكل واحد من الأبوين جزء، جزء، هذا خمسة أجزاء، يعني نقسم الباقي خمسة أجزاء، نقسم الباقي هنا الآن النصف والسدسان، مو هيك؟ يعني إذا أردنا أن نأخذ، إذا أردنا أن نأخذ نصف رقم ينطبق عليه النصف وينطبق عليه السدسان، مو هكذا؟ أي عدد؟ خلنا نأخذ 12، البنت نصف 12، الفريضة 12، نأخذ الفريضة 12، البنت كم لها من 12؟ 6، كل واحد من الأبوين 2، بابا 6، كل 6 × 12 = 2، كل واحد من الأبوين شوف 2 + 2 هاي يساوي 4، الباقي يقسم 5 أجزاء، الباقي وهو 2 يقسم عليهم، الباقي 2 يقسم أخماسا، الاثنان تقسم إلى 5 أجزاء، تقسم إلى 5 أجزاء، يعني كل واحد يقسم إلى 2.5، كل سهم يقسم إلى 2.5 × 2.5 × 2.5، كم يصير المجموع؟ 5، هذه 5 أجزاء يأخذ الأب جزءا واحدا والأم جزءا واحدا، وما تبقى شايف يقسم أخماسا، كيف يعني؟ كل واحد يقسم إلى 2.5، كل واحد يقسم إلى 2.5، حين ذاك تطلع النتيجة، المجموع 2.5 + 2.5 يساوي 5، بعد ذلك يعطى كل واحد من الأبوين جزءا من هذه، وما تبقى يدفع إلى البنت. على كل، إن شاء الله في محله لما نصل إلى استخراج الفريضة، كيفية استخراج الفريضة، نصل إلى هذا المورد نذكر هذا. نعم. ولو كان مع الأبوين بنت فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي رد عليهم أخماسا، رد على الجميع الآن أخماسا، هذا على حسب السهام، على حسب السهام. ولو كان أخوة للأب كان رد على الأب والبنت أرباعا، بمعنى لو ترك الميت أبوين وبنتان مع نفسها مع أخوة، أخوة أخوة للميت من أبيه، من أبيه، ها؟ أخوك من أبوك فقط، مو عمامك، أخوك بس من والدك، مو من أمك وأبوك، هذا المقصود هنا، الأخوة يحجبون الأم هكذا، ها؟ طيب الأخوة ليس لهم نصيب هنا في هذا الفاظ، ماذا يعطى في مثل هذا الفاظ؟ لا يرد على الأم، هنا. الباقي لا يرد على الأم. ها اسمعني أحسن. الباقي لا يرد على الأم. أو تعطى البنت نصف للبنت نصف اللي هو 6 للبنت، للأم سدس 1/6، للأب سدس 1/6. الآن ما تبقى الباقي، الباقي كم؟ الباقي 2 بالنفس نفس. الباقي 2 طبعا لا تصل النوبة للأخوة، هاي للأخوة، للأخوة حدث ما في ممنوع يعني. طيب الآن البنت تأخذ 6 والأم تأخذ 6 والأب يأخذ 6، كم يبقى؟ 2. الاثنان تقسم 4، الاثنان تقسم 4، يعني كل واحد من الاثنين يقسم الى 2، 2 × 2 يكون 4، 1 للأب و3 للبنت، والباقي الباقي يقسم، الباقي 2، وهنا الباقي 2، الباقي 2 يقسم 4. عرفت شلون يقسم 4؟ كل واحد مو 2، كل واحد من الاثنين، الاثنان مو 2 يعني واحد واحد، كل واحد يقسم الى 2 الى قسمين. ها احسن. بعبارة اخرى نصف الواحد، جزء الواحد يعني نصف نصف، شي يصير 4، فتأخذ 3 أنصاف يعني 3/4 بعبارة اخرى، 3/4 تأخذه البنت ونصف واحد او ربع واحد تأخذه يأخذه الأب فقط. ها يقسم 4، 3/4 منها لبنت وربع للأب فقط. فهمت الآن كيف؟ ولو كان إخوة للأب، شوف ولو كان إخوة للأب يعني ترك الميت، ماذا ترك الميت؟ ترك أما وأبا وبنتا وأخوة من أبيه، ترك هكذا. ولو كان إخوة للأب كان الرد على الأب والبنت 4 على نسبة السهام أيضا. طبعا هنا ما في رد على الأم، لماذا؟ للحجب، لوجود الأخوة يحجبون الأم. نعم. ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى. طيب الآن نفس الكلام أو نفس الفروض التي نفرضها، الميت يترك سواء كان الميت الزوج أو كان الميت الزوجة، نرجع إلى نفس الفرض الأول الذي ذكرناه، شخص يموت يترك أبوين وزوجة وبنت بدل أولاد، ها بنت، شوف أبوان بنت زوجة أو زوج، لكل واحد هنا شوف لكل واحد منهما السدس، سدسان المجموع، سدسان البنت كم؟ ها المفروض ماذا؟ نصف. الزوج ربع، ربع. طيب هنا ما كيف قسمناها هذه القسمة؟ هل تصدق مثل هذا القسمة؟ احسبوا يعني هذا ثلث وهذا نصف وهذا ربع، احسبوها ايش فيها زيادة ولا لا؟ فيها زيادة ولا لا؟ فيها زيادة ام لا؟ ايه يلا من يحسب؟ طيب احسبوه، هذا ثلث ونصف وربع، هذا 3/4، هذا معناه ما تبقى هون كم؟ المفروض يتبقى ربع. أيهما أكثر، ربع أم الثلث؟ الثلث أكثر، مو هكذا؟ معناه هذا زيادة صار. يعني حتى هم تعرفون تحسبون، لا تعرفون تحسبون الثلث. العدد الكامل يقسم إلى ثلاثة أثلاث. العدد الكامل يقسم إلى ثلاثة أثلاث. هذا ثلث، وهذا ثلث، وهذا ثلث. العدد الكامل ويقسم إلى أربعة أرباع. هذا ربع، وهذا ربع، وهذا ربع، وهذا ثلاثة أثلاث متساوية وأربعة أرباع متساوية. لا يمكن أن يجتمع. طيب نحن عملنا الجدول، رسمنا الجدول، لا يمكن أن يجتمع النصف وربع والثلث. لا يمكن أن يجتمع، فكيف الآن تقولون هكذا يجتمع؟ هنا زيادة فيها، هنا لابد أن يدخل العول. فماذا يدفع؟ لا يدفع للبنت النصف، وإنما أول شيء يدفع نصيب الزوج الربع أو نصيب الزوجة الثمن. يدفع يأخذ نصيبه الأدنى، ثم الأبوان كل واحد منهما يدفع السدس وما تبقى للبنت، والباقي يدفع للبنت. كيف تحسبون أنتم هذا الحساب؟ يعني من بيكم درس بالمدارس؟ ما درستم بالمدارس أنتم؟ ماذا كنتم تدرسون بالمدارس؟ ألف ب يعني كنتم تأخذون ألف ب؟ ما كنتم تأخذون؟ ما شاء الله واحدكم من يقول أنا بالجامعة كنت في دارسين بالجامعة، وإيش دارسين بالجامعة؟ حسب الله ما دارسين، واحد ضرب واحد ما دارسين. ماذا ما درست الرياضيات ولا تعرفون بالرياضيات؟ هيا الرياضيات علوم العربية درست العربية بس ضرب زيد وجاء عمرو بس درست. ما درست بالرياضيات في بلادك؟ مفروض درست بالرياضيات يعني، مو مشكلة هذا يشيله بعدين. على كل، ولو كان أخوة للأب كان الرد على الأب والبنت أربعا، هذا الفرض الأول الذي ذكرناه هنا. ولو دخل معهم، دخل مع الأب والبنت والأبوين، لو دخل معهم في الإرث، في التركة، في الميراث، زوج كان له نصيبه الأدنى، كان للزوج أو للزوجة نصيبه الأدنى، الزوج نصيبه الأدنى مع وجود الولد هو ربع، والزوجة مع وجود الولد نصيبها الأدنى الثمن، كان نصيبه الأدنى، وللأبوين أيضا نصيبهما الأدنى، لكل واحد منهما السدس كذلك، والباقي للبنت، ما تبقى يرد على البنت، ويعني تأخذها البنت سواء كان ما تبقى نصفا أو أقل من النصف أو ثلثا أو ثلثان، ما يكون تأخذه البنت، والباقي للبنت. ولو كانت له زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه. الآن زوجة وبنت وأبوان، زوجة وبنت وأبوان، الزوجة كم فرضها؟ ثمن. البنت كم فرضها؟ النصف، فتأخذ البنت النصف، والأبوان السدس لكل واحد منهما سدس، والزوجة الثمن. خلينا نأخذ الآن، نأخذها من 12 نبين هون، نأخذها من 12 نقول للبنت ستة نصف، وللزوجة الثمن، مهات الثمن كم يكون لها؟ ومجموع واحد ونصف. احنا مريد نسويها من 12، خلنا نسويها من 24، يكون 12 لها 12، وثم 24 ثلاثة، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، ولكل واحد من الأبوين أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية. إذن ثمانية زائد 12 يساوي 20. الفريضة طبعا الفريضة من 24، 8 زائد 12 يساوي 20 زائد 3 يساوي 24 يساوي 23. الزائد 1، هذا الواحد هذا لمن يرجع. هذا الباقي هو عبارة عن ماذا؟ الواحد ربع السدس، هذا يشكل ربع السدس، لأن السدس كم؟ السدس 4، والأربعة شايفها 1 2 3 4، يعني معناه جزء من هذه، هذا ربع السدس يرجع على البنت. هو هذا مو يقسم وإنما يرد على البنت، لكن هذا الواحد هو عبارة عن ماذا؟ ربع السدس. هذا ربع السدس 1 2 3 4، هذا السدس ربع السدس، والباقي للبنت. ولو كان له زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه، والباقي يرد على البنت والأبوين. لكن شو؟ أخماسا، هنا يرد أخماسا ما تبقى أو الذي هو واحد. هذا الواحد يقسم إلى 5 أجزاء، كل واحد من الأبوين يأخذ جزء، وما تبقى يرد على البنت، بمعنى الزوجة لا تأخذ شيء، لا يرد عليها شيء. هذا ربع السدس يقسم أخماسا، لا يقسم على الأبوين، يقسم على الأب، يقسم أخماسا. نعم، سهمان للأبوين، لكل للأبوين، والثلاث والثلاثة سهام للبنت، هاي الأخماس، يقسم أخماسا سهمان، سهمان أو جزءان لكل والد، لكل أب أو لكل واحد من الأبوين جزء، والما تبقى الذي هو 3 يدفع إلى البنت. نعم، والباقي يرد على البنت والأبوين. كيف يرد؟ أخماسا دون الزوجة، لأنه لا يرد إليها. ومع الأخوة، مع الأخوة يرد الباقي على البنت والأب 4، نفس هذه الفريضة فيما إذا فرضنا هنا أخوة للميت، نفس هذه الفريضة هنا لا يرد على الأم، الباقي لا يدفع قسم منه إلى الأم، وإنما يقسم ما تبقى 4، فيدفع ربع منه إلى الأب، وثلاثة أرباع يدفع إلى البنت. نعم، ومع الأخوة يرد الباقي على البنت والأب 4، ولنفرد أحد الأبوين معه إن شاء الله يأتي هذا، والحمد لله.